إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع راء ألف، يقول في رسالته: أود معرفة السنن المؤكدة وغير المؤكدة، وهل هناك فرق بين السنن وبين التطوع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن السنن المؤكدة أو الراتبة هي التي حافظ وداوم على أدائها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير المؤكدة فهي التي لم يواظب على أدائها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان يتركها أحيانا. والسنن المؤكدة كما ثبت في الأحاديث الشريفة أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء أي الصبح، كما ثبت في حديث أم المؤمنين أم حبيبة وغيرها. والسنن غير المؤكدة وردت أيضا في أحاديث عدة، منها ركعتان قبل صلاة الظهر إضافة إلى ركعتين سنة راتبة لحديث أم حبيبة كما عرفت، وأربع قبل صلاة العصر عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع وركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة لحديث عبد الله بن مغفل، وأربع ركعات بعد المغرب بالإضافة إلى ركعتين المؤكدتين لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهم في الحديث: من صلى بعد المغرب ست ركعات صلى ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقيل أن هذه الركعات هي صلاة الأوابين إضافة إلى صلاة الضحى حين ترمض الفصال يعني تشتد حرارة الشمس، وركعتان قبل صلاة العشاء لحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. إذا دل هذا الحديث الشريف أيضا على استحباب التنفل بين كل أذان وإقامة لكل صلاة. ومن السنن غير المؤكدة أيضا ركعتان وأربع بعد العشاء إضافة إلى الركعتين المؤكدتين عن شريح بن هاني عن عائشة عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. ويبقى باب التطوع مفتوحا، سألتك تسأل على صلاة التطوع، التطوع يبقى بعد السنن المؤكدة وغير المؤكدة باب التطوع المطلق، هناك قد تكون أيضا في سنن لها يعني لها مناسبة كصلاة الضحى مثلا أو سنة تحية المسجد، إنما يبقى التطوع مفتوحا لمن أراد أن يتقرب إلى الله بصلاة النوافل ما دام في غير الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور سيف، معنى ذلك أنه بعد أن يؤدي السنن المؤكدة أو غير المؤكدة له أن يصلي ما يشاء تطوعا لله سبحانه وتعالى. الباب مفتوحا بعد ذلك. نعم. يعني هذه الصلوات التي قبل الصلاة وبعد الصلاة لا شك أنها سياج طيب للصلاة وفيها فضل كبير. وطبعا كما نعلم الحديث الشريف أول ما يحاسب يعني الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا سبحانه وتعالى ملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وبعد ذلك وإن كانت انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، أي تصوم كذلك والزكاة كذلك. هذا أولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين عين، من حدائق القبة بمحافظة القاهرة يقول في رسالته: أرى في صديق لي حرصه على قضاء مصالح الجيران، فأود معرفة الثواب والأجر لمن يقوم على خدمة الناس ومساعدتهم. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن قضاء حوائج الناس والإحسان إليهم من أعظم أعمال البر ومن الشفاعة الحسنة التي أمرنا الله تعالى بها، فقال سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وجاءت الأحاديث النبوية تبين أن من كان سعيا في قضاء حاجات أخيه قضى الله تعالى حاجاته، ومن أعان أخاه أعانه الله تعالى، فالجزاء من جنس العمل، وأن من سعى في قضاء حاجات أخيه يكون من أحب الناس إلى الله تعالى، وتكون أعماله من أحب الأعمال عند الله تعالى. ومن نعم الله تعالى على العبد أن يجعله مفتاحا للخير والإحسان. جاء في سنن ابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عند الله خزائن الخير والشر، مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لمن جعله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. ومن نعم الله تعالى على العبد أن يجعله في قضاء حوائج الناس. أخرج الإمام الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم القيامة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.